هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. ساعات قليلة ونودع عام 2019 ونستقبل عام 2020. كل عام وأنت وأسرتك بكل خير. ندعو الله أن يكون هذا العام مليء بالنجاح والتوفيق، وأن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان والرخاء. قلت يا مصر معكم اليوم هيلة سالم. هنا مصر قبلت أهلنا، ولا قبلنا ولا بعدنا، هنا ناس مأمنة بحلمنا هتعيش هنا وتموت هنا. عزيزتي المستمعة، نودع عام 2019 بالإنجازات، ونستقبل 2020 بالأمنيات بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير على مصر كلها، كل تمنياتي إن شاء الله بعام سعيد جديد، كل مصري ومصرية يحقق ما يتمنياه من أمال وطموحات. رسالتي لكم جميعا إن أنا بتمنى إن نستفيد من الفرص الهائلة اللي أصبحت متاحة لنا، سواء كان في مجال في المجالات المختلفة، ولكن أنا كاقتصادية الحقيقة شايفة إن في فرص وعيدة جدا. إحنا عايزين نزود الإنتاج ونزود الإنتاجية. كل مصري ومصرية عندهم دلوقتي فرص كبيرة، انزلوا إلى أرض الواقع، شوفوا الفرص بتاعتكم فين، شوفوا أنتم محتاجين إيه، هتلاقوا اللي يمدلكوا إيديه عشان يدعم قدراتكم عشان تقدروا تستفيدوا من هذه الفرص. المعلومات أصبحت متاحة في مجالات كثيرة. أرجو إن أنا كمان بركز على المرأة المصرية رغم كل ظروفها، وبحييها تحية كبيرة جدا على كل تضحياتها وكل الجهد الكبير اللي بتبذله في كل ربوع مصر، وبدعوها ان هي يعني تحسن، عندها مجالات هايلة انها تحسن من وضع اسرتها واولادها، وانا عارفة ان هي اولادها في عينها وانها عايزة تشوف اولادها في احسن حال، فبدعيها ان هي تشوف كل الفرص المتاحة حولها وتحاول تستفيد بيها عشان تحسن من مستوى معيشتها ومعيشة أسرتها. كل سنة وانتم طيبين جميعا. أستاذة الدكتورة يمن الحماطي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. ورقة وقلم بسرعة بسرعة يا طارق. في ايه في ايه؟ فت الكوارع. يبقى الشيف عبده شوارع. عيب عليك، شوارع دي يلا هات. اتفضلي يا ستي، ادي ورقة وادي قلم. اقعد ساكت، مش عايزة اسمع، مش عايزة اسمع ولا كلمة، عايزة اسمع المكونات والطريقة. هي دي عايزة وصف؟ اسكت بقى. ما هي الدنيا اتملت قنوات فضائية وشفات وأكلات يا سيدي. كله في المفيد. مفيد في ايه بقى؟ ده كله انفاق واستهلاك وكأننا عايشين للأكل وبس. يا خرابي اسكت يا طارق بقى أرجوك. حاضر حاضر. ايه ده؟ الشيف عصفور قصدي نص كيلو لسان عصفور. ايه ده؟ انت غيرت القناة. آسف آسف يا ستي ايدي جت سهوا على الريموت. ادينا رجعتلك بتاع الكوارع. ايوه كده. يوه هو ده وقته. الو مين؟ مين؟ سلمى اختي. سلمى انا مش فاضية دلوقتي يا سلمى. انت مش في البيت مع ماما نسمة؟ خلاص احكي لها وخدي رأيها. باي. هي رشا مشغولة في ايه قوي كده؟ هي الساعة كام دلوقتي؟ ايوه معاد الشيف عبوده. وماله الشيف ده ومال رشا؟ بتاخد منه وصفه جديده يا ستي. وصفه ايه؟ اكل طبق حلويات وجبه ابصر. ايه؟ كله اكل. هو انت في ايطاليا ما كنتيش بتاكلي يا سلمى؟ لا طبعا باكل، بس يعني باكل هناك خفيف وكله طبعا يعني بزيت الزيتون. طب والعزايم؟ اهم حاجه على السفره بوله كبيره مليانه كل اصناف الجبنه وسلطه طبعا، وغير كده السفره ملهاش اي قيمه. الله الله، يعني خفيف. ايوه. وانت كنت عايزه رشا في ايه حبيبتي؟ اشتكي لها من اللي اسمها نحمده دي. فضيت لك يا سلمى، مالها نحمده؟ عملت ايه؟ ضايقتني وغاظتني. ليه؟ انا مالي انا ومال جاره غاده وسهيله؟ جارتهم مين؟ نحمده بتقول فوقيه النكديه. ايوه الشكايه دايما وفيها كل امراض الدنيا دايما. انا ماليش دعوه عيانه ولا مرضان، انت دكتوره بقى عالجيها. دي كدابه. ايوه هو ده اللي مزعلني من اللي اسمها نحمده دي، بتقول كلام مش كويس عن الست دي، انها كدابه وفتانه وبخيله، بتتعبهم دايما في دفع المال. خش على الكتاب. بتتعبهم في دفع الميه ونور السلم والنظافه واجره البواب. يمكن ده صحيح. ولو مش المفروض تقوله، عيب، ده اسمه نميمه، والنميمه حرام وعيب وما يصحش. يا حبيبتي يا سلمى ما شاء الله عليكي، هي دي تربيتنا. قربي يا بنت لما ابوسك قربي. اختي حبيبتي. ونحمده هوصي عليها غاده وسهيله يدوها الدرس اللي هو. المستمعة، الشباب هم مستقبل الوطن والعقول التي تبنيه. في هذا العام عام 2019 أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام بقضايا الشباب والاستماع لصوتهم والعمل على تمكينهم ليكونوا قيادات في المستقبل. ومؤخرا ومنذ أيام قليلة انتهت فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، حضره حوالي 7000 شاب من 196 دولة. هذا التجمع كان يجمع بينهم روح المحبة والسلام. وحول كيفية تعزيز هذه الروح التي كانت بين الشباب وأن تسود بيننا في 2020 أجريت الحوار التالي. الدكتورة سيهام علي شريف، أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بجامعة حلوان. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا فندم، أهلا بك. دكتورة سيهام، منتدى شباب العالم الذي افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ وكان في نسخته الثالثة بحضور شباب من كل دول العالم، دكتورة، من خلال يعني الروح، روح المحبة والسلام والتلاقي التي كانت بين الشباب المشارك، كيف نعزز هذه القيمة في حياتنا؟ ده جانب كان مهم جدا، وكنا كلنا محتاجين وجود شباب العالم ينظر النظرة الصحيحة لمصر، لأن شباب العالم هم قادة الغد، هم اللي هيقودوا الدول اللي عايشين فيها، فلما تكون نظرته سليمة لبلدنا يبقى احنا نشرنا عندهم الامان والطمأنينة والاتجاهات الايجابية اللي تقدر تدعم بعد كده سبل الاستثمار وسبل التعاون مع بلدنا الحبيب. ده كان جانب مهم، لان كانت من بعض المعلومات ان الشباب بياخدوا معلومات مغلوطة عن مصر، لكن لما قدروا يدخلوا مصر يشوفوا قد ايه بلد آمنة، بلد مستقرة، فيها تطور، فيها تقدم، ماشية بخطوات سريعة ما شاء الله، حاجة يعني خدت من رقم لرقم آخر تاني، نطت 90 رقم في الوسط بسرعة في وسط الدول. ده إدى للشباب منظور إيجابي وسليم، بيرجعوا من المؤتمرات دي بيبدأوا يدوا نصح وإرشاد كجايد لدولته عن مصر هي ايه، وبيكون سفير لنا، بيكون سفير لينا في بلده طبعا. لا ده جميل. دكتورة سهام، ايضا احتكاك الشباب والاعمار المختلفة والتجارب المختلفة، الشاب المصري كيف يستشف هذه القصص الناجحة وتكون مثل ايجابي له؟ الشاب المصري اللي كان بينظر للشباب الاخرين على ان عندهم من التطور ومن التقدم ومن العلم، اكتشف ان الحمد لله عنده جوانب كتير ايجابية وجميلة ببلده، واكتشف جوانب احلى واحسن بان هو جزئية الانتماء لاسرته وانتمائه لوطنه بدرجات اعلى. وعشان كده حتى حسوا قد ايه جيشهم بيقوم بدور كبير جدا. احتكاك الشاب المصري بشباب العالم كله خلى يشعر بقيمة وطنه وقيمة بلده وانتمائه ليه. شباب العالم سهل ان هو يخرج لاي وطن ويسيب اسرته ويسيب بلده، مش ما عندوش الانتماء اللي عندنا اللي عند اولادنا. اولادنا يوم ما بينجحوا ببلدهم وفي بلدهم، فطبعا دي جزئيه كانوا بيلاحظوها في اجتماعاتهم في مؤتمرات الشباب. ايضا عرض النماذج المصريه الناجحه في الخارج وحرصها على نقل التجربه الخاصه بهم وايضا تطبيقها والحياه في مصر بعد ذلك. طبعا مهمة جدا، احنا عندنا لما بنحب نعلم حتى حاجة في جانب اجتماعي او تعلم نفسي بنقول الموديل. الشاب المصري اعتبر نفسه بيعرض موديل ايجابي كنموذج مشرف امام الاخرين، فبيبدأ يدي انتماء ويدي وطنية لزمايله واللي زيه من نفس الوطن، وبيدي اتجاهات ايجابية للشاب المختلف من وطن اخر. فده كان موديل جميل جدا. إن شاء الله كل النجاح لشبابنا، ومنتظرهم مستقبل باهر في وطننا في مصر إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز إيه، وعشان خاطر أرضه وبلده الصخر بينحته بإيديه. في عام 2019 كانت كل الوزارات المعنية تعمل على خدمة المواطن، وحول دور وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للأسرة المصرية في 2019 هبة شوف في هذا الحوار. أستاذة رمضة فارس، منسق مشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي. أستاذة رمضة أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحيك أستاذة هبة وكل السادة المستمعين. أستاذة رمضة، بنتكلم مع حضرتك عن دور وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للأسرة المصرية. طبعا التنمية الاجتماعية الشاملة يعني بالغة الصلة بالملف اللي احنا بنتكلم عليه، الملف السكاني. علشان نحقق مردود حقيقي لابد من النهوض بالخصائص السكانية، ده اساس الملف السكاني ان احنا نعمل مردود فعلي، وهنا بتيجي التنمية الاجتماعية الشاملة. وزارة التضامن الاجتماعي الحقيقة بتستهدف أسر تكافل، وده دورنا وفقا للاستراتيجية القومية للسكان، ده الأساس، احنا اللي معنيين بالأسر الأكثر فقرا والمهمشة. بنستهدفهم ليس فقط من خلال اتنين كفاية، ولكن احنا عندنا مجموعة من المشروعات والمبادرات بتعمل جنبا الى جنب وبالتوازي مع مشروع اتنين كفاية عشان تحقق التنمية الاجتماعية الشاملة وتخرج بهذه الاسر من تحت مظلة الحماية الاجتماعية. عندنا مشروع اسمه سكن كريم، الفترة اللي فاتت في 70,000 اسرة استفادت من هذا المشروع، من توفير وصلات صرف، توفير وصلات مياه شرب، تسقيف للمنازل. هدفنا ان الناس تعيش حياة كريمة. عندنا ايضا برنامج اسمه لا امية، لان طبعا لما بنتكلم برضو عن الخصائص السكانية انت بتتكلمي عن التعليم وبتتكلمي عن الصحة. لا امية مهم جدا، مشروطية التكافل الخاصة بالتعليم ليها جزء مهم جدا، لان طبعا الاسرة بتاخد الدعم المالي بشرط ان الطفل لازم يتلقى تعليمه. لو غاب أكتر من 20% من أيام الدراسة بيتم سحب الدعم. منها هنا أن احنا بنضمن أن الأطفال اللي طالعة دي تتلقى تعليمها وتكمله، ما يبقاش فيه تسرب من التعليم. ومنها أن هي بتقنني عمالة الأطفال، وعمالة الأطفال هي ليها برضو يعني ارتباط شديد جدا بكثرة الإنجاب. في ناس بتحاجة. وهنا الوزارة يعني نقدر نقول عملت منظومة متكاملة. بالضبط كده يا فندم، بالضبط كده. فطبعا النهوض بالخصائص السكانية مهمة جدا. عندنا طبعا برنامج الألف يوم لرعاية الأم أثناء الحمل وخلال المرحلة الأولى من الأطفال عشان نضمن أن هم يتلقوا الغذاء الجيد. في ظاهرة التقزم، ظاهرة بنحاول أن احنا نعالج فيها المشروطية الصحية بتاع التكافل، أن الأطفال لازم يتلقوا كل التطعيمات. وزارة الصحة معانا في دي، الأم بتتابع صحتها وبتتابع نمو طفلها. عندنا مشروع اسمه فرصة لتوفير فرص العمل. عندنا مشروع أيضا موجه لهذه الأسر اسمه مستورة، وده بيستهدف السيدات. في عدد كبير قوي من السيدات بدأوا مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر. الحمد لله الموضوع متكامل. احنا لازم ناخد بإيدهم الناس، يعني فعلا الشعب المصري جميل جدا جدا، ومحتاج بس حد ياخد بإيده، يعني عايز يحس كده ببارقة أمل. الحمد لله احنا شغالين بشكل جيد جدا، الشركاء اللي معانا شغالين معانا بشكل جيد، ومؤشرات إيجابية بإذن الله. أستاذة رندا، قبل ما نختم مع حضرتك، بنودع عام 2019 وبنستقبل عام جديد، عام 2020، يعني نحب نتعرف من حضرتك على أحلامك لمصر وللمرأة المصرية في العام الجديد. طبعا كل سنة وكل المستمعين بخير، ومصر كلها بخير وأمان وسلام كما عهدنا. حلمي الحقيقة، يعني أولا أنا سعيدة جدا الحمد لله، يعني هذا المشروع فعلا أخذ مجهود كبير جدا من فريق كبير قوي، فريق مركزي وفريق محلي على مستوى المحافظات. حلمي الحقيقة أن احنا، يعني هو طموح جدا، أن احنا مع نهاية هذا العام 100% من السيدات يكونوا بالفعل بيتلقوا خدمات تنظيم الأسرة. حلمي أن الأسرة المصرية البسيطة الجميلة تبتدي تفكر في جودة حياتها. جودة الحياة مهمة جدا لولادنا. حلمي ان الجيل اللي طالع يطلع وفي ذهنه انه يحسبها صح، انه يقرر عدد الاولاد بما يتناسب مع موارده وطاقته في التربية. النهاردة الموضوع ما هوش اقتصادي فقط، الرعاية والتربية اصبحت تحدي كبير جدا. ان احنا ندي وقتنا بشكل جيد، الاسرة المصرية ترجع كما عهدنا. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كثيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، امبارح كنت في عيادة الأسنان، وصلت قبل معادي بنص ساعة، لكن للأسف دخلت بعد معادي بساعة على الأقل. لكن مش هي دي المشكلة، المشكلة إني خلال الساعة دي تابعت بمنتهى الأسف سلوك غير مقبول من سيدة كانت موجودة، سألت من غير سابق معرفة ومن غير تعارف خير بتشتكي من ايه، وقعدت تسأل في تفاصيل وتفاصيل ملهاش عدد، وبدأت في سرد دقيق مش بس لمرضها اللي المفروض هو العامل المشترك الوحيد بيننا، لا دي بتسرد قصة حياتها ومشاكلها مع جوزها ومرات ابنها والشغالة والبقال والبواب. يا ساتر، مسكين الشخص اللي وقع تحت ايدها، تعبان وممكن يكون بيتألم ومش قادر يسمع أو مش عايز يسمع، لكن هي مش قادرة، مش مقدرة أي حاجة من دي، عايزة تتكلم وبس، تحكي وبس. طب نتصرف مع واحدة زي دي ازاي وإحنا سيف الحياة على رقبتنا؟ والله يا حبيبي أنا عن نفسي مقدرش أتحمل كده، حتى لو مدة انتظاري في العيادة طالت. كنت ببساطة شديدة هستأذن منها واعتذر لها وأقوم أغير مكاني، لكن لما حكيت لجارتي الحكاية دي كان ليها رأي تاني، قالت لي حرام يا سميرة، مش يمكن تكون ست مسكينة وحيدة ومصدقت لقت نفسها جنب حد يشاركها ولو حتى ألم أسنان، فسبت نفسها تفضفض وتتكلم، يمكن على أمل تستمر علاقتكم بعد كده أو على الأقل جرعة ونس حست بيها قدام حد بيسمعها ويمكن يكون بيعاني نفس مشاكلها فيشاركها. عايزين الحق يا ولادي، كلام جارتي أثر فيا جدا لكن ما غيرش موقفي، لأن الحكاية دي قدرات واللي جارتي تقدر تعمله أنا الحقيقة ما أقدرش عليه، وانتوا كمان يا حبايبي اللي يقدر يكون ونس لحالة زي دي في أي مكان يصادفها في وقت انتظار خير وربنا يقدره عليه، لكن لو مش هيقدر زي حالاتي كده برضو مش عيب، يعتذر بذوق ويغير مكانه. الحلقة الجاية ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، ونحن نودع 2019، نتمنى أن ننسى كل الأحداث المؤلمة التي مرت بنا، ولكن النسيان عند الأطفال يكون مشكلة، تناقشها منى خليل في الحوار التالي وآباء وأبناء. أبناء دكتورة رانيا صلاح، إخصائية التخاطب وتعديل السلوك. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيكي، صباح الخير عليكم كلكم. ابني أو بنتي كل ما أقول لهم حاجة يقولوا لي أنت قلتي كده يا ماما، أقول لهم أيوة أنا لسه قايلة من دقيقتين، يقولوا لا إحنا نسينا. إيه حكاية النسيان بالنسبة للولاد الصغيرين؟ النسيان بقت مشكلة العصر طبعا، هي مع الأطفال ومع الكبار، هم شايفين كمان ماما بتنسى. ماما لما بتيجي تفتح التلاجة تقول ايه ده، هو انا كنت جاية اجيب ايه من هنا؟ ماشي، ما النسيان يعني صفة طبيعية، لكن الفترة الزمنية صغيرة قوي بالنسبة للأولاد يعني بالظبط. ليه بقى؟ لأن الأطفال في الفترة الأخيرة قاعدين قدام شاشات إلكترونية كتيرة جدا، قعدوا ساعات طويلة جدا قدام شاشات التلفزيون، وإحنا قلنا شاشات التلفزيون للطفل الصغير أكتر من ساعة يوميا بتعمل لي ضمور في الخلايا العصبية، تمام، بتعمل لي تلف، وماما مش واخدة بالها، بتضعف الذاكرة وماما مش واخدة بالها. الكلام ده طبعا مش على التلفزيون بس، ده على اليوتيوب، على أي أجهزة إلكترونية الأطفال بيقعدوا عليها. معايا؟ عدد ساعات النوم اللي قلت عند الأطفال، السهر بالليل عند الأطفال يعني. المفروض الساعة المناسبة من 9-10 يوميا، وياريت كمان 9 بس ما يوصلش 10. الأطفال دلوقتي بيناموا بعد الساعة 12. حضرتك في مادة بتفرز في المخ من بعد الساعة 12، المادة دي المسؤولة عن النسيان، المسؤولة عن الذاكرة، تمام. المادة دي المفروض بتفرز في النصف الأول من الليل. كل ما تيجي تفرز تلاقي الطفل صاحي أو تلاقي العقل صاحي، تمام. هي المفروض بتفرز عندنا كلنا أطفال وكبار، تمام. كل ما تيجي تفرز تلاقيه العقل لسه صاحي، تقوم ما تفرز، تبطل تفرز، بعد كده الذاكرة معايا بتبتدي تضعف، تمام. أقوم أنا ألاقي ابني أقول له روح هات حاجة، يروح يجيبها ويديها لحد تاني، ما هو انا نسيت، انا مش عارف، انا مش مركز. بالظبط، انا مش مركز. في حاجات كتيره جدا بتضعف معايا الذاكره، سوء التغذيه بيضعف معايا الذاكره، الطفل اللي عنده الانيميا بتعلى معايا، الانيميا الشديده للطفل، نسبه الانيميا لما بتبقى قليله بتضعف لي الذاكره عند الطفل، بتعمل لي حاله من النسيان. تمام. وزي ما قلنا سوء التغذية، في أطفال ما بتاكلش خضار، في أطفال ما بتاكلش البقوليات اللي احنا محتاجينها للذاكرة. حضرتك في حاجات كتيرة قوي أطعمة لو الأم وصبت عليها للطفل في البيت على طول، لو أكلته البليلة اللي هي غذاء العقل، لو أكلته الفشار، الفشار بتاعنا ده حاجة فظيعة، لو أكلته التمر، لو أكلته طبعا المكسرات، كل أنواع المكسرات جميلة جدا، لو أكلته سمك مرتين في الأسبوع، لو أكلته عسل النحل، تفاعل عسل النحل مع الموز، الموز بتاعنا الفاكهة اللذيذة دي لما بتتقطع تحط مع عسل النحل وتأكله منه يوميا، كل دي حاجات بتساعد الطفل أنه ما ينساش. وفي المتناول، وفي متناول الجميع. أنا مرضيتش أقول في الأول مكسرات خلاص، بس في حاجات تانية، ما في فشار لو حضرتك بطريقة لذيذة كده عملت له يوميا فشار وقعد كده طبقين وقعد يتسلى فيهم، الدنيا تبقى جميلة. ده للكبار والصغار، الكبار والصغيرين لأن هي زي ما قلت هي غذاء العقل، تمام، بتساعد الطفل، بتقوي الذاكرة، تمام. زائد ان في انشطه كتيره جدا ماما ممكن تعملها زي لعبه في البيت، دي بتقوي معايا الايه الذاكره بتاعتك. بالاضافه بقى للسلوكيات، التعديل السلوكيات اللي احنا قلناه في الاول، يعني مفيش داعي قدام الموبايل ولا التلفزيون مده اكتر من ساعه في اليوم كله، وبالذات الاطفال اللي بيقلدوا ماما اللي هم بيقلبوا النهار ليل والليل نهار، بدل ماما سهرت، يعني في امهات كتير غير عاملات يعني مش بيشتغل فبالتالي يقولوا لك انا اسهر لحد ما النهار يطلع وهم قاعدين قدام التلفزيون لحد الساعه 7 ويبتدوا يدخلوا السرير الساعه 8. انت ما تعرفيش انت قلبتي الساعه البيولوجيه بتاع جسم ابنك، انت دمرتي له الساعه بتاعته، تمام. ده بيعمل ايه معايا؟ ده غير ان هو بيعمل له حاجات كتيره غير صحيه، حاجات عضويه، فانت بتلعبي في هرمونات العقل بتاعته. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، كل الشكر لسام الشيمي هندسه اذاعيه، وكل عام وأنتم بخير، وأتمنى أن يكون عام 2020 عام سعادة على كل المستمعين. سعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.